السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كلنا إخوة في الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم. نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة، في فريضة وفي نافلة، وهذا طلب، لأن سورة الفاتحة أولها دعاء عبادة والنصف الآخر دعاء مسألة، لأن العبادة لأن الدعاء عبادة ومسألة. الدعاء العبادة: الحمد لله رب العالمين، عبادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل عبادة. ودعاء المسألة: اهدنا الصراط المستقيم. هنا سؤال، أنت أصبحت إيش؟ تسأل الله، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما في صحيح مسلم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sheikh ameanza muhadhara wake kwa kusema kwamba sote Waislamu siku zote tumuombe Allah tabaraka wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka, tunapokuwa katika ibada za sala, sala za fardhi kadhalika na sala za sunna. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka. Twaisoma surati al-Fatiha, ambayo sura hiyo kuna dua kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Mwanzo wake kuna dua ya ibada, na mwisho kule kuna dua ya maombi. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka. Pale tunaposoma ihdina siratal mustaqim, hiyo ya maombi, tumuomba Allah subhanahu wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka. Na fa kulluna nas'al Allah siratal mustaqim fi kulli salati, kama qulna fi fariida wa fi nafila. إن كنت إماماً، إن كنت مأموماً، إن كنت منفرداً، لأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة على الجميع بلا استثناء. الإمام واجب في حقه قراءة الفاتحة، المنفرد واجب في حقه قراءة الفاتحة، حتى المأموم سواء كان في صلاة سرية أو جهرية واجب في حقه قراءة الفاتحة. هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام حديث عبادة بن الصامت عن الله في البخاري مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث عام لم يستثن شيء عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة عنه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الخداج في لغة العرب يعني الناقصة، يعني الناقصة. نعم. Sote Waislamu tumuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka kwa kusoma surati al-Fatiha, ukiwa imamu kadhalika, ukiwa ni maamum kadhalika, unaposwali peke yako lazima uisome surati al-Fatiha katika sala, ni sala ya fardhi au ya sunna, ni wajib kwa mswaliji aisome surati al-Fatiha, maamuma kwa imamu kadhalika na mtu anayeswali peke yake, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema: hana sala mtu anayeswali bila kusoma surati al-Fatiha. Na katika hadithi nyingine akasema alayhi salam: sala ya mtu anayoisali bila kusura al-Fatiha sala hiyo ina mapungufu. Kwa hivyo kuisoti al-Fatiha ni wajib kwa kila msaliji. Na waladhi kala wujubu qiraati al-Fatiha ala al-jami' humu salaf. وقد ألفت كتب، البخاري ألف كتاب القراءة خلف الإمام، البيهقي ألف كتاب القراءة خلف الإمام، وهو قول عمر بن الخطاب عنه رضاه تقرأ على كل حال، عبادة بن الصامت عنه رضاه، أبو هريرة عنه رضاه، قول العبادلة عبد الله بن عمر عنه رضاه، عبد الله بن عباس عنه رضاه، عبد الله بن الزبير عنه رضاه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، جماهير الصحابة قالوا تقرأ على كل حال إن كنت إماما مأموما منفردا، لأن النصوص عامة لا يفرق بين حال وحال. نعم. شيخ الأندلية كتليا مكازو كتك سؤال على كسوم سورة الفاتحة kwa mswaliji, uwe ni imamu au ni maamuma au waswali peke yako, kwamba ni wajib kuisoma surat al-Fatiha. Na katika waliosema kwamba ni wajib kusoma surat al-Fatiha kwa mswaliji au imamuma kadhalika na imam, sawa sawa ni katika sala ya siri au sala ya kudhihirisha, wote inatakiwa wasome surat al-Fatiha. Ni wema waliotangulia, wema waliotangulia ndio ambao wamelipitisha hilo kwamba ni wajib kwa mswaliji, kwa kila mswaliji kuisoma surat al-Fatiha, akamtaja kama vile Imam al-Bukhari kadhalika na Imam al-Baihaqi kadhalika na jamhuri ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wamewajibisha kwa kila mswaliji awe imam au maamuma kuisoma surati al-Fatiha ndani ya sala. Na kadhalika katika madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Faqulna ihdina, hada sual nasallah ay waffiqna wa arshidna. Ihdina yani waffiqna wa arshidna. Ihdina as-sirat. As-sirat huwa at-tariq. At-tariq yusamma siratan. المستقيم يعني الذي ليس به عوجاج يمينا ولا شمالا، واضح. قيل هو الإسلام، هو التوحيد. فأنت تسأل الله أن تسير على هذا الطريق، طريق التوحيد، طريق السنة، الطريق الواضح الذي ليس فيه عجاج لا يمين ولا شمال. اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا يا رب وارشدنا للطريق الواضح الذي ليس فيه عجاج. نعم. قولي يا الله تبارك وتعالى فليتنا قيسوما اهدنا الصراط المستقيم. الله تقوم بوتونغوزك تكنجيا إلوينيوكا معنى يكي ihdina tuwafikishi, yani Allah takuomba utuwafikishe tuwe ni wenye kuifuata njia iliyonyoka, na njia iliyonyoka ni Uislamu na tauhid na sunna. Kwa muomba Allah tabarak wa taala akuwafikishe kuifuata njia hii iliyonyoka, kufuata njia ya sunna kadhalika kufuata Uislamu na tauhid bila kupinda kwa aina yoyote, bali wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika Uislamu na tauhidi na sunna. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah khatta lana an-nabi alayhi salatu wasalam khattan, yani rasama khattan ala al-ard alayhi salatu wasalam wa ja'ala an yaminihi khutut wa an shimalihi khutut فقال هذا صراط الله وهذه شبه يمينه وشماله. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي تسأل الله هذا الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأنك تخشى من السبل، الطرق التي يمينا وشمالا، طرق الضلال وهي كثيرة، نسأل الله العافية. لأن هذا الطريق الواضح هو طريق الذي أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هم الأنبياء، هم الصالحون، هم الشهداء، وحسن أولئك رفيقا. صراط الأنبياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل الله أن يوفقك كما وفقهم لهذا الطريق، لهذا الصراط. نعم. يقول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه akieleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitucholea mstari mbele yake uyonyoka, akasema hii ni njia ya Allah tabaraka wa taala, kisha akachora pembezoni mwake kuliani utoni njia ambayo zimepinda, akasema hivi ni vichochoro, hivi vinjia vya pembeni ni vichochoro, na katika kila kichochoro kuna shubha, kuna utata. Kadhalika Mtume alayhi salamu akasema katika kila kichochoro kimoja kuna shaitani anayelingania watu wakifuata kichochoro hiko. Kisha Mtume alayhi salamu akasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka. Yani akawaashiria Mtume akisoma aya hii ile njia, ule mstari aliouchora mbele yake ulionyoka, akisoma aya hii akiwa naashiria kwamba na hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni na wala msifate vinjia vya pembeni, vitakutoweni katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo wewe unapoisoma surati Fatiha unamuomba Allah tabaraka wa taala akuongoze katika njia hii iliyonyoka, ambayo ni njia ya manabii na mitume, kadhalika ni njia ya shuhada, kadhalika ni njia ya watu wema. Wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe na akujalie uwe ni mwenye kuifuata njia hii bila kupinda. Naam, kama sa'alta rabbak subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqak li hadha as-sirat, aidan sa'altahu an yujannibak sirat alladhina ghadiba Allahu 'alayhim wa sirat ad-dallin غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي يا رب جنبني طريق من ضلوا وهم النصارى الذين عبدوا على جهل، وطريق الذين غضبت عليهم وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، عرفوا الحق ولم يعملوا به. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي يا رب جنبني هذين الطريقين، طريق من ضلوا وطريق من قضلت عليهم. نعم. كتك كويسوما سورة الفاتحة بايعنا كموانب الله سبحانه وتعالى كونغوزة كتك انجيل ونيوكا، كذلك وموانب الله سبحانه وتعالى akuepushe na njia za watu waliopotea, kadhalika akuepushe na njia za watu waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao watu waliopotea ni manasara. Kadhalika watu waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni Mayahudi, kwa kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa elimu wakaenda kinyume na elimu hiyo, na manasara wakapotea kwa sababu ya wao kufanya ibada bila ya ilmu. Kwa hivyo unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika njia hii iliyonyoka, kadhalika unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na njia za watu hawa, njia za aina mbili, njia za watu waliopotea ambao ni manasara, kadhalika na njia za watu waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Mayahudi. كل من عبد الله على جهل فهذا مع الضالين أو من الضالين، كل من عبد الله على جهل، وكل من رد الحق تعمدا ولم يعمل به تعمدا فهذا مع الذين غضب الله عليهم. قال بعض أهل العلم الضالون هم من عبدوا الله على جهل كالنصارى، والمغضوب عليهم من ردوا الحق كاليهود. تقول هذا الحق، يقول لا لا أريده، أريد ما عليه الآباء والأجداد. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني طريقة ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا مما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ويجادل بغير علم، يرد الحق ويجادل عن جهله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى أو كان الشيطان يهديهم إلى عذاب السعير. فهؤلاء أرادوا إيش؟ أرادوا ما عليه الآباء والأجداد، ما قبلوا الحق تعمدا، ردوا الحق تعمدا، فهم من المغضوب عليهم، عرفوا الحق وردوه. نعم. Kila mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kila mwenye kufanya ibada kwa ujinga, yani afanya ibada ya ilmu, huyo anakuwa ni mtu aliyepotea kama walivyopotea manasara. Kadhalika na mtu mwenye kurudisha haki baada ya kumfikia, baada ya kuijua akaikataa, mtu abainishiwa haki, aambiwa jambo hili ni haki, jambo hili ni kadha, mtu huyo akalikataa, akakataa haki, basi mtu huyo atakuwa katika wale ambao waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya ulamaa wamesema ya kwamba waliopotea, yani watu waliopotea ni wale wanaofanya ibada bila ya ilmu, wanafanya ibada kwa ujinga. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye atakayekuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga anakuwa amepotea. Kadhalika na mwenye kurudisha haki, anafikishiwa haki anaikataa, huyo atakuwa amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wa namna walivyokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Mayahudi kwa ukaidi. Wakajiwa na haki wakakaidi kuifuata, lakini wanaijua. Kadhalika mtu ambaye atakayeishi maisha haya naye atakuwa amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakiwi kwa Muislamu kukaidi kuifuata haki pindi inapomfikia. Kadhalika haitakiwi kwa Muislamu kufanya ibada kwa ujinga, bali inatakiwa Muislamu ajitahidi kuepukana na sifa hizi mbili ili kupata salamu. ودعاة الشر منهم من يدعو إلى الجهل، ومنهم من يدعو إلى رد الحق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعوه قذفوه في النار، دعاة على أبواب جهنم، دعاة يقولون اترك العلم واجتمع في العلم، ماذا تريد في العلم؟ اترك العلم. فيريد الناس أن يتركوا العلم وادعوا الله، كما تقول إحدى الجماعات الذين هم يكرهون العلم، يكرهون العلم. بلغوا عني ولو آية، جماعة بلغوا عني ولو آية. يقول على ما تتعلم سنوات، لا اذهب من الآن علم الناس، تذهب تتعلم ثم تعلم، متى تعلم؟ الآن، اذهب الآن علم الناس، قل أي كلمة. فنشر الجهل، نشروا الجهل في المجتمعات الإسلامية، لأن دعوتهم بنيت عن جهل وضلال، بنيت عن جهل وضلال. لا يعرفون استدلال بآية ولا استدلال بحديث، استدلال بقصص، أساطير الأولين، أساطير الأولين. يضحكون على الناس، يقولون نملة، نملة دعت الله أن تحج، وسخر الله لها طير أخذها من الهند إلى مكة، حجت ثم رجعت. وحد الله يقول للذين حوله، يعني هذا الداعي عندهم، دعاة بلغ عني. عايش الناس فيه، اترك العلم وادعو. والآخر دعاة المغضوب عليهم، دعاة المغضوب عليهم ما يقبلون الحق، الأحزاب الجماعات الفرق ما يقبلون الحق. لكن إذا كان رئيس الحزب أو رئيس الجماعة قال كذا، خلاص كالصاعقة يضرب في رأسه. وإذا قلت قال الله قال رسوله، ما يتأثر أبدا. ولكن يقول نفكر، قال الله قال رسوله نفكر، يمكن. لكن إذا قلت قال قطب، قال البنا، قال فلان، كأنه صاعق تضرب في رأسه، خلاص انتهى، قال اكتفينا خلاص، هؤلاء هذا الشهيد هذا كذا. فردوا الحق تعمدا واتبعوا أهواءهم، وأولئك عبدوا الله على جهل ونشروا الجهل بين المسلمين. Na kuna walinganizi ambao wanalingania katika dini hii, walinganizi waliopotea, walinganizi waovu, ambao hawa wako katika hali mbili. Wako ambao wanawalingania watu katika upotevu, yani walingania watu waendelee kubaki katika ujinga na upotevu kama vile walivyopotea wao. Kadhalika na wako ambao wanawalingania watu katika kuirudisha haki, kuikataa haki pale inapowafikia. Hizi ni sampuli mbili za walinganizi waovu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea hao kwamba watakuja walinganizi waovu, watakuwa wakiwalingania watu wakiwa katika milango ya moto wa Jahannam. Yeyote atakayewaitikia wito wao akaifuata dawa yao, watamtia katika moto wa Jahannam. Hawa walinganizi waovu, wakiwemo wanaolingania watu katika upotevu, ikawa kazi yao wao hawastadili na kitabu cha Allah, katika kusimamisha hoja zao hawatumii kitabu cha Allah wala sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wanatumia akili zao, kadhalika wanatumia visa vya uongo. Wakapiga mfano mmoja katika maduati hawa, walinganizi hawa waliopotea. Siku moja amekaa na wenzake anawalingania na kuwafikishia ujinga wake na upotevu wake, akawaambia kwamba sisimizi, kuna sisimizi alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala aende akatekeleze ibada ya haji. Yani anawalingania visa kama hivi na mfano wake, kama sisimizi amuomba Allah aende akafanye haji, kuonyesha kwamba namna gani walinganizi hawa walivyopotea na wanavyoendelea kuwalingania watu katika upotevu na ujinga. Kwa mtu akiwafuata hawa na akawasikiliza, watampoteza na watamtia katika moto wa jahannam. Kadhalika wako walinganizi hawa wenye kuwalingania watu kuikataa haki, kufanya upinzani na haki ya Allah tabaraka wa taala. Waislamu wasikubali haki hali ya kuwa wanaijua. Hawa ni walinganizi wa aina mbili ambao Muislamu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa taala amuepushe na mienendo yao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na walinganizi hawa. Naam. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم قال بلغ عني ولو آية, حديث للنبي عليه الصلاة والسلام, وقوله على العين والرأس ومعناه إذا تعلمتم بلغوا, قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة, يعني على علم. هم لا تعلقوا بلغوا ولو آية, يعني إيش خاص بلغ ولو حرف, فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما معناه, وأتوا بالقوس الواهية قوس الوعاظ. نملة أرادت تحج, من الذي أخبرك, النملة أو الطائر؟ من الذي أخبرك أن نملة أرادت تحج؟ من الذي أخبره هذا الواعظ؟ لا, ويقول للناس وهو يشكو متأثر وقاد يبكي, سبحان الله, انظر كيف. وذاك الذي دعا الناس على ضلال, أين تقوى الله؟ أين تقوى الله؟ هل أقوال الرجال تقبل والكتاب والسنة يرد؟ أين تقوى الله؟ أين قولك اهدنا الصراط المستقيم, تسأل الله الصراط المستقيم, ولا تقبل الكتاب والسنة وتعرض على أقوال الرجال؟ اهدنا الصراط المستقيم, تسأل الله أن يوفقك وتتعلق بالقوس الواهية والكذب وتزهد في العلم وأهل العلم ومجالس العلم. فشتان بين من أقبل على طلب العلم وتعلم وخاف الله, عرف معنى تقوى الله قبل الكتاب والسنة, شتان بين هذين. Anaendelea kuelezea sifa za hawa walinganizi waliopotea, walinganizi waovu. Wengi wao wanaitumia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, fikisheni katika dini hii kutoka kwangu mimi japo aya moja. Basi waitumia hadithi hii katika kuwapoteza watu kwa kutumia visa vya uongo. Kadhalika mtu kusoma haya hali ya kuwa haifahamu, hafahamu maana yake, alimradi kwamba amesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fikisheni japo haya, basi mtu yuko tayari na anawalingania wenzake kwamba Mtume asema hivi alaihi salam, tufikishe japo herufi moja, fikisha japo herufi moja katika haya, ikawa ni sababu kupindua maana ya aya, kadhalika na maana ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kutumia hadithi hii kwa sababu ya kuitafsiri katika maana isiyokuwa halisi. Haina maana kwamba fikisheni kutoka kwangu japo aya, kwamba ufikishe kile ambacho ukijui. Hapana, bali inatakiwa usome kwa watu ambao wamesifika na ilmu, watu ambao wamesifika na uchamungu, watu ambao wamesifika na ikhlas, ndipo utaweza kupata elimu inayotakiwa na ndipo utakapoweza kuifikisha aya hii kama alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha Sheikh asema, na wale walinganizi wanaowalingania Waislamu katika upotevu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, wamche Allah subhanahu wa ta'ala na waregee kwake, na waache kazi hii ya kuwalingania watu katika upotevu hali ya kuwa wanajua. Na فالذي أراد سلوك هذا الصراط المستقيم عليه أن يبذل الأسباب، عليه أن يبذل الأسباب التي تعينه على سلوك هذا الصراط المستقيم. أولا الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت على هذا الدين، على هذا الصراط المستقيم، يدعو الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو نبي من الأنبياء يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، حتى قال أحد السلف قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا تغتر بنفسك، هذا نبي من الأنبياء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان في الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فلا تختر بنفسك، اسأل الله الثبات حتى الممات. لا تقل عندي بصيرة أنا وأنا، لا، انتبه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انظر، لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا. ili mtu aweze kufanikiwa na kuwafikisha na Allah subhanahu wa ta'ala kupita na kuifuata njia hii iliyonyoka, lazima achukue sababu za kisheria, lazima achukue sababu za msingi. Moja katika hizo sababu ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yapaswa muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia hii iliyonyoka, kama walivyofanya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Ibrahim alayhi salam akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze na amuepushe yeye na wanawe kuyaabudia masanamu. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, niepushe mimi na wanangu tusiyasujudie na tusiyaabudu masanamu. Hii ni dua. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na ibada za masanamu, yani amuongoze katika njia iliyonyoka. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani alipokuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akisema: Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio mwenye kuzigeuza nyoyo na kuomba uthibitishe moyo wangu katika taa. Huyu ni Mtume alayhi salam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala authibitishe moyo wake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, au thibitishe moyo katika haki, katika njia iliyonyoka. Na nyinginezo katika dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo hii ni sababu ya kwanza ya kumfanya muislamu awezeshwe na Allah subhanahu wa ta'ala kuifuata njia hii iliyonyoka. Naam. وأما السبب الثاني الذي يعين العبد على هذا الصراط، الثبات على الصراط، هو التحصن بالعلم الشرعي، التحصن بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس بفهمنا، بفهم سلف الأمة، لأن فهمنا للنصوص ليست كفهم السلف الصالح. فالعلم هو سلاح المؤمن، وهو الرفعة لك في الدنيا والرفعة لك في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح حديث ابن هريرة عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. بدأ بالعلم، لماذا؟ لأن الولد قد يموت وأولاده قد يكون صالح لكن أولاده يسون يدعون لأبيهم أنت الجد. الصدقة مع الوقت قد تلف، لكن العلم يذكرونك في كل أحمد بن حنبل كم سنة، الشافعي كم سنة بينه وبينه، ابن تيمية كم سنة، ابن القيم كم سنة، ولا زالت تذكر أقوالهم. فالعلم هو سلاح المؤمن. لما كان عندهم العلم ثبتوا على هذا الصراط حتى ماتوا، وأصبح علمهم يتناقل جيلا بعد جيل. شوف، رفعهم الله في الدنيا، كلما ذكروا قيل رحمهم الله، قال الإمام قال الإمام، قال الحافظ قال الحافظ، ورفعة في الآخرة. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. أبدا ما يستوي العالم مع الجاهل، يستوي العالم مع الجاهل أبدا. فهذا إخواني هو السبب الثاني من أسباب الثبات، هو العلم الشرعي أو التحصن والإكثار من العلم الشرعي. ماذا قال سبحانه وتعالى لنبيه؟ وقل رب زدني علما، زدني زيادة. نعم. كذلك الشيخ anaendelea kutaja hizi sababu ambazo zinamfanya mtu awafikishwe na Allah subhanahu wa ta'ala kuifuata njia hii iliyonyoka. Sababu ya pili ni elimu ya kisheria, kuitafuta elimu ya kisheria, mtu kujitahidi kuzifahamu dalili za kitabu na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na sio kufahamu dalili hizi kwa ufahamu wa akili zetu, akili zetu finyu, bali ni mtu anatakiwa atumie juhudi yake katika kuisoma elimu ya kisheria ili azifahamu dalili hizi kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwa sababu elimu ina fadhila kubwa. Katika fadhila za elimu ni kwamba mtu anapata daraja ya juu, kupanda daraja, Allah subhanahu wa ta'ala anamuinua daraja yule ambaye amepewa ilmu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, anawanyanyua na kuwainua miongoni mwenu walioamini, na wale waliopewa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anawapandisha daraja. Aya hii inaonyesha fadhila ya ilmu, namna inavyompandisha mtu Allah subhanahu wa ta'ala kumfadhilisha yule aliyepewa ilmu. Kadhalika katika fadhila za ilmu, mtu anapokufa elimu yake inabakia, elimu inabakia, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, mwanadamu anapokufa mambo yake yote yamekatika ila matatu: sadaka yenye kuendelea, na au elimu ambayo watu wananufaika nayo, au mtoto mwema ambaye atamwambia dua. Sasa ukiangalia katika maneno haya ya Mtume alayhi salam, au elimu ambayo watu wananufaika nayo, hii inaonyesha ubora na umuhimu wa elimu ya dini, kwamba elimu inabakia, tofauti na pesa mtu anatumia itaisha, lakini elimu vyovyote utakavyoitumia haiishi, bali kila unavyozidi kuitumia elimu ndivyo inavyozidi kuongezeka. Akapiga mfano kama vile maimamu waliotangulia, Allah warehemu, Imamu Ahmad kadhalika, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo rahmatullahi ala aljamii. Ni miaka mingapi ambayo imepita tangu amefariki? Leo ukipiga hesabu ni miaka mingapi ya hawa masalaf tangu amefariki, lakini kwa sababu na umuhimu na fadhila ya ilmu walioiacha, ambayo sisi kila tukisoma vitabu vyao, kila tunapowataja tunasema rahimahullah, tukimtaja imam fulani rahimahullah. Kwa nini? Kwa sababu ya fadhila ya ilmu, na hii itaendelea kubakia hivi mpaka atakapo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muislamu anatakiwa kuchukua sababu hii ya pili, kujitahidi sana kusoma ilmu ya dini. Naam. أما السبب الثالث من أسباب الثبات على هذا الصراط المستقيم هو مصاحبة الأخيار وعدم مصاحبة الأشرار. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، يعني على دين صاحبه. قال الشاعر: إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. الردي لا يصاحبك، ستكون ردي مثله، وإن صحبت الخير ستكون خير مثله. الصاحب الصالح يعينك على الطاعة، إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك. وأما غير الصالح يريدك معه في الشر، إما من أهل الشر في الدنيا كأصحاب المخدرات والخمور وغيرهم الذين ابتدعوا في الدنيا، أو الذين ابتدعوا في الدين أصحاب الضلالات الخرافات، إما تكفيري وإما قبوري وإما حزبي ضال أو غير ذلك. فأصحاب الشر إما بدعته في الدنيا أو بدعته في الدين، ما يأتي منه بخير أبدا، أينما يوجهه لا يأتي بخير، بخلاف صاحب الخير. ذلك قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الطيب إما أن يحذرك، يعني يهديك، أو تشرب منه رائحة طيبة. وأما نافخ الكير النار، إما أن يحرق ثيابك أو تشرب منه رائحة نتنة. فاختار أي الصاحبين تصحب. نعم. كذلك السبب يتاتو أمبايو إن فنمتو أويزي كوي بيتا نا كوي فاتن جيهي إلو نيوكا ني كسهبيانا نا واتويما كسهبيانا نا واتويما نا كوتو كسهبيانا نا واتواو. Hii ni sababu ya msingi ya kumfanya mtu aweze kuifuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusuhubiana katika maisha yako, katika muamala wako na watu wema, na kuto kusuhubiana na watu waovu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anakuwa katika dini ya yule anayempenda, yani wewe unakuwa ni mwenye kufuata dini ya yule unayempenda. Sasa angalia huyo unayempenda na kusuhubiana naye ni nani? Je, ni mwema au ni mwovu? Kama ni mwema, basi shikamana naye, kwa sababu utakuwa unashika na unafuata njia ya sawa, na atakuongoza katika njia ya sawa. Ama kama ni mwovu, basi jitahidi na muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe naye, kwa sababu siku zote kusuhubiana na mtu mwema anakulingania na kukunasihi katika haki, na kukulingania uwe ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiteleza anakuzindua. Kadhalika ukighafilika anakukumbusha, akikuona unaingia katika batil, katika haramu, anakukataza. ukiwa akikuona unazembea anakubusti mtu wa khair, tofauti na mtu wa shari. Yeye siku zote anataka kuone uko naye katika shari, kama vile watu wa madawa ya kulevya, mihadarati na mfano wake. Watu hawa wa shari siku zote wanalinganiana kwenye kula na kutumia mihadarati, makubeli na matambu na mfano wake, mabanki. Kama wewe huvuti banki, basi ukisubiana mvuta banki, bila shaka na wewe atakulingania utaivuta banki. Ndivyo wanavyotaka siku zote watu wa shari kuwaona wale wanaosuhubiana nao, na wao wawe mfano wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akielezea mfano wa rafiki mwema wa kukaa naye na rafiki mwovu, rafiki mbaya ambaye haifai kukaa naye, akasema ni sawa, ni mithili ya muuza miski, ni mfano wa yule muuza miski na mfua vyuma. Ukisuhubiana na ukakaa na muuza miski siku zote, utaambulia kunukia, na utatoka na harufu ya miski, unanukia kama anavunukia yeye. Lakini ukisuhubiana na ukakaa na mfua vyuma, bila shaka ima ataunguza nguo yako. Nguo yako ukitoka pale imeungua, au utatoka pale unanuka kama anavunuka yeye moshi wa moto, naam. Kwa Mtume alayhi salam akapiga mfano watu hawa wawili, muuza miski na mfua vyuma, ni sawasawa na rafiki wa kukaa naye na kusuhubiana naye, mwema na mwovu. Kwa unapotaka kusuhubiana na mtu, hakikisha unaangalia vigezo. Je, mtu huyo ni mwema au ni mwovu, ili upate salama. Na upate sababu hii ya tatu, jitahidi sana kusuhubiana na watu wema na ujiepushe kusuhubiana na watu wabaya. نعطلهم هذا الله على صلى الله وسلم على محمد. نعم شيخ ameishia hapa kwa sababu muda si rafiki kikubwa. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا على ما أفادنا من الفوائد الكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. تمومب الله سبحانه وتعالى أمليب شيخويته أبو محمد الله يحفظه ومحاضرواك مزوري أباو زمتاج السباب تات أباو زيكو نينجي لكي وسابق وقاتي أمتواجيه هيس تات بس تجتيني سانا كزتكوة na kuzifanyia kazi. Hii ni khairi kubwa sana, na ni sharafu, ni sharafu kwetu sisi Waislamu wa Tanzania kwa ujumla, kadhalika Waislamu wa Dar es Salaam bil khusus, na masalaf pia kwa khusus, kwa kupata neema ya kujiliwa na Sheikh. Hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametuneemesha sisi watu wa Dar es Salaam, kama alivyowaneemesha watu wa Arusha. Wamekaa na Sheikh kwa muda mrefu sana, takriban mwezi yuko nao, kuonesha kwamba rajuluddin akaa Arusha kwenye baridi kali, na ni mtu aliyozoea joto, lakini kwa sababu ya dini amekaa Arusha shahran, kwa sababu ya kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema. Sasa na sisi pia si haba watu wa Dar es Salaam kumpata kwa siku hizi mbili, tumestafidi sana. Kwa Waislamu wa kawaida wamestafidi kwa hii mihadhara tangu jana, kadhalika na leo. Jukumu letu kubeba hizi faida na kuzifanya kazi, kuzipeleka majumbani kwetu. Ama kwa tulabu la ilmi, sisi tunafaidika mara mbili, tunafaidika katika mihadhara, lakini zaidi tunafaidika katika durusi ambazo shekhe anatufundisha hizi rasail, ambazo kesho insha Allah tunamalizia kipindi cha mwisho. Kwa hivyo dua zenu kumwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amrudishe salama shekhe wetu, kwa sababu kesho mchana atakuwa ni mwenye kuondoka kuelekea Saudi Arabia. Kwa hivyo asubuhi insha Allah tutakuwa naye hapa kama kawaida saa 2 kamili, tutasoma usulu 6, risala ya usulu 6, kadhalika tutasoma na qawaidul arba. Qawaidul arba hatujatoa karatasi, hatujatoa kopi kwa sababu imeongezeka ghafla na shekha amependa isomeshe. Kwa hivyo tulab, mnaombwa kesho mkija, kila mmoja aje na mashini yake, kama ni kupiga kopi au kama ni kitabu uko nacho uje nacho. Ama hii usulu 6 wengi wao watapata, wale ambao watakowahi insha Allah watapata hizi karatasi 2 zipo. Kisha baada ya kumalizika hizi risala 2, shekha atamalizia hadithi zilizobaki katika kitabu al-At'ima, katika bulughul marami insha Allah taala. Na hiki kitabu al-At'ima, yani lipendeza sana kifanyiwe tarjama, waislamu wa kawaida wapate faida, na insha Allah kazi hii tutaifanya, tutafanya tarjama kitabu hiki ambacho amekisomesha shekhi mwanzo mpaka mwisho. Tutatoa makala kwa Kiswahili, tutawagaia waislamu wapate faida, kwa sababu kina faida kemkem za kifikihi, fikihi za kuchinja vichinjwa vya halali na visivyo vya halali. Waislamu wengi hawafahamu. Sasa darasa hii inasomeshwa Kiarabu, mtu hata kama hajua kija akiketi hapa anaona michirizi. Sasa ili kuondoa hii shubha insha Allah tutawafanyia tarjama waislamu, nadhani baada ya Idi tukishatulizana, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha zahma, tukitulizana insha Allah taala tutaifanya tarjama na tutawageia kupitia kwa Imam Ali ibn Shaban insha Allah taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, walhamdulillah.